الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فإنها من خير ما نتواصى به لما فيها من التذكير بالله تعالى والتخويف بالله تعالى والحث على خشيته تعالى وذلك سبب الانتفاع بالذكر وسبب النجاة من النار قال الله سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى وقال جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى عباد الله أيها المؤمنون لقد امتن الله جل وعلا على هذه الأمة ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فكانت هذه النعمة عباد الله نعمة البعثة المحمدية من أعظم النعم على هذه الأمة وإن من تمام هذه النعمة عباد الله توريث الله جل وعلا علوم هذا النبي الكريم للعلماء فالعلماء ورثة الأنبياء يقومون بمهمة البلاغ والتعليم والتوجيه وبيان حدود الحلال والحرام ولما كان العلماء كذلك عباد الله فلا شك أن لهم قدرا لائقا بهم من الاعتبار والمكانة والتقدير والموالاة والاحترام وعلى هذا جرى سلب هذه الأمة تجاه علمائها فكان العلماء ولاة صدور المجالس إليهم مرجع الأمة في كل حال وهم مفزع الأمة حين يحز بها أمر ذبل والناس في جملتهم يعرفون للعلماء قدرهم ومنزلتهم ولكن عباد الله خلفت فيهم خلوف قل فيهم العلم وأهله وندر فيهم الأئمة الجهابدة وقل اعتبار الناس لتلك البقية الباقية من السلف الصالح فلم ينزل هؤلاء العلماء منازلهم بل تفرقوا فيهم على طرائق فمن الناس من يرى أن ليس لهم اعتبار في الشريعة، ليس لهم اعتبار يعني من قدرهم. فكان في هؤلاء شبه بالخوارج الذين لم يرعوا العلماء من الصحابة الكرام قدرهم عليهم الرضوان. وكان مآل الخوارج أنهم ضلوا وأضلوا عياذا بالله. ومن هؤلاء الناس طائفة قدسوا العلماء ورفعوهم فوق أقدارهم فقلدوهم دينهم، وصار مذهب الواحد فيهم قول شيخه لا دليله من كتاب أو سنة. وهذه الطائفة من الناس فيهم شبه بالروافض الذين جعلوا الأئمة معصومين. وطائفة أخرى من الناس رأوا للعلماء منزلتهم، ولكنهم لم يعاملوهم باعتبارهم بشرا يقع منهم الخطأ والهوى. فمتى وقع الخطأ من العالم عظموه وكبروه وطاروا به كل مطار. فهذه الطائفة جمعوا بين تقدير العلماء بجهلهم لا يقع منهم الخطأ وبين إهدار مكانة العلماء بالكلام في الخطأ وتشهيره والتعيير به. هذا إن كان الخطأ وقع حقا ولم يكن هؤلاء الأقوام هم الذين افتعلوا مثل هذه الأخطاء. ولأجل هذا عباد الله، فإنه من المناسب جدا خاصة في هذا الزمن وهذه الآونة، من المناسب أن نذكر أنفسنا وإخواننا بمكانة العلماء ومنزلة العلماء من الدين وبيان الاعتبار الذي لهم في هذه الشريعة حيث ميزوا به عن غيرهم. عباد الله، لقد جعلت الشريعة للعلماء اعتبارا وأنزلتهم مقاما رفيعا حيث جعلتهم أدلاء على أحكام الله جل وعلا. فكان هذا الاعتبار عباد الله دالا على أمرين، أولهما وجوب طاعة العلماء، وأن طاعتهم هي طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام ما لم يأمروا بمعصية. وثاني الأمرين أن طاعة العلماء ليست مقصودة لذاتها، بل هي تبع لطاعة الله جل وعلا ولطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الاعتبار عباد الله اعتبار عظيم ومقام رفيع، وقد دلت عليه جملة من الأدلة من نصوص الكتاب والسنة. وهذه الأدلة في نفسها تدل على فضل العلماء. فمن هذه الأدلة على هذا الاعتبار وهو أن العلماء أدلاء على أحكام الله، فتجب طاعتهم لأنها من طاعة الله ومن طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليست هي طاعة مقصودة لذاتها، بل تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. فمن هذه الأدلة أن الله تعالى أمر بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يبين معنى أولي الأمر، قال: يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله طاعتهم على عباده. وذكر طائفة أخرى من العلماء أن المراد بأولي الأمر هم الحكام. إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة الله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآلة التي عباد الله أن الله جل وعلا أمرنا بالرجوع إلى العلماء وبسؤال العلماء عما أشكل علينا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال شيخ عبد الرحمن السعدي: وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع حواله، وفي ظنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم وأنه بذلك يخرج الجاهل عن التبعة، أي أن الجاهل إذا كلامه رحمه الله أي أن الجاهل إذا وقع فيما لا يعلم فإن خروجه عن هذه التبعة بسؤال العلماء. فكان العلماء بهذا عباد الله أدلة على أحكام الله، فبهم يعرف حكم الله جل وعلا ويستعان بفهمهم لفهم مراد الله عز وجل. ومن الأدلة على هذا الاعتبار الذي أعطته الشريعة للعلماء أن الله جل وعلا عظم قدر العلماء فأشهدهم دون غيرهم على أعظم المشهود. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله جل وعلا هو لنفسه بالوحدانية، وأشهد على ذلك الملائكة، فقارن شهادة الملائكة بشهادته، ثم أشهد على ذلك أولي العلم فقارن شهادة أولي العلم وهم العلماء بشهادة الملائكة وبشهادته سبحانه وتعالى، وهي شهادة على أعظم مشهود ألا وهو الشهادة لله بوحدانية. قال الإمام القرطبي رحمه الله: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. فكان هذا عباد الله دليلا على تعديل العلماء وعلى الثناء على العلماء، وعلى أن الخلق تبع للعلماء، وأن العلماء هم الأئمة المتبوعون، وفي هذا بيان لفضلهم وشرفهم وعلو مكانتهم، وأن لهم في هذه الشريعة اعتبار. ومن الأدلة أيضا أن الله جل وعلا نفى التسوية بين أهل العلم وغيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذا دليل على اعتبار العلماء بالشرع وبيان منزلتهم بين الخلق. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمام الطبري رحمه الله: ويرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا عملوا بما أمروا به. ومن الأدلة عباد الله أن الله جل وعلا جعل العلماء هم أهل الفهم، فقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وإذا رجعنا عباد الله إلى كتب العلماء وما يقولونه ويكتبونه، وهم يحررون مسائل الشرع عقيدة أو فقها ومعاملة أو أخلاقا وسلوكا، لوجدنا في ذلك الشيء العظيم الذي دلت عليه هذه الآية وما يعقلها إلا العالمون. فهذا فيه مدح لهذه الأمثلة التي ضربها الله جل وعلا، ومدح لتدبرها، ومدح لمن تدبرها وعقلها وفهمها. وفي أعلى درجات هذا المقام العلماء، فدل ذلك على أن اعتبارهم على أن الشريعة أعطت لهم اعتبارا عظيما. يجب علينا معاشر المؤمنين أن نعطي لهؤلاء العلماء هذا الاعتبار الذي أنزلتهم إياه هذه الشريعة الغراء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فمن الأدلة على اعتبار الشريعة للعلماء أنهم هم أهل خشية الله جل وعلا. قال ربنا سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله جل وعلا. ويفطر بعض الناس في قراءة الآية على غير قراءتها السليمة، فيظن أن الله يخشى من علمائه، وهذا فهم ذميم غير صحيح. وإنما المراد إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أنه تبارك وتعالى حصر خشيته في أولي العلم، فأولو العلم هم أحق الناس بخشية الله سبحانه وتعالى. ووجه ذلك كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في معنى كلامه، ذكر أن العلم النافع يدل على أمرين اثنين: أولهما معرفة الله تعالى وما يستحقه، معرفة الله تعالى بصفاته وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وذلك يستلزم إجلال الله وتعظيمه وخشيته ومحبته ومهابته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. وثاني الأمرين المعرفة بما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويسخطه ويبغضه من الاعتقادات والأقوال والأفعال، وهذا يوجب لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والبعد عما يكرهه ويسخطه. ولذلك كلما ازداد العبد علما ازداد خشية لله تبارك وتعالى. فالعلم النافع عباد الله يتضمن هذين الأمرين: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ومعرفة ما يحبه ويرضاه وما يبغضه ويسخطه. والعلماء هم أوفر الناس معرفة بهذين الأمرين، فكانوا هم أولى الناس بخشية الله سبحانه وتعالى. وهذه الخشية عباد الله لها أثرها في اعتبار أقوال العلماء في الشريعة. لذلك قال ربنا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالعالم عباد الله لعلمه هذا الذي علمه الله إياه وخشيته لله سبحانه وتعالى صار من أبعد الناس عن الهوى، وصار من أشد الناس وأقربهم اتباعا للحق، فكان لقوله اعتبار في هذه الشريعة. ومن الأدلة على هذا الاعتبار أن العلماء هم أبصر الناس بالشر ومداحيه. قال ربنا جل وعلا: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فهؤلاء العلماء هم الناطقون بالحق في الدنيا وهم الناطقون بالحق في الآخرة، فكان لهم اعتبار عند الله جل وعلا وعند خلقه، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. فدلوا هؤلاء الذين اغتروا بما كان لقارون من أموال وجاه وسلطان وغير ذلك، دلهم على خسارة ما هو فيه وأن العاقبة للمتقين. دلهم على هذا أولو العلم فقالوا، فقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. فأهل العلم أبصر الناس بالشر، أما الذين يغتظون بالدنيا فما علموا هذا إلا بعد أن وقعت العقوبة، فقالوا كما قال ربنا: وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس، وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وما هدوا إلى هذا وما عرفوا إلا بعد أن عاينوا العقوبة بعيونهم. وأما أهل العلم فهم أبصر الناس بالشر، وذلك لما لهم من الاعتبار في هذه الشريعة. وقال ربنا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أي هؤلاء الأحبار وما كانوا عليه من العلم كانوا يدلون الناس على فعل الخير وترك الشر. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأهل العلم أبصر الناس بالشر، ولهذا يلزم اتباعهم ويلزم معرفة منزلتهم وقدرهم. فيلزم على الناس عباد الله لزوم طاعة العلماء والاستجابة لتحذيرهم من الشر ونهيهم عن المعاصي. ومن الأدلة عباد الله أن العلماء ورثة الأنبياء، فهم المفضلون بعد الأنبياء في هذه الأمة، فالمقدم في الفضل الأنبياء والرسل. وفي هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أفضل الناس هم الصحابة الكرام، ثم يأتي بعد ذلك العلماء كما ذكر أهل العلم. جاء في حديث عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء قال يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. رأيتم القمر ليلة البدر لما يتنصف الشهر العربي يكون القمر تاما ويكون بدرا ويكون من أحلى وأجمل ما يرى في نوره وفي جماله. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث: يعني أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم، فهم خلفوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته والنهي عن معاصي الله والذود عن دين الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان العلماء عباد الله قد ورثوا على الأنبياء هذا العلم الذي أوحى الله جل وعلا به إلى أنبيائه، فلا شك أنهم ورثوا مع ذلك شيئا من الاعتبار الشرعي الذي لا بد أن ننزلهم إياه والذي ذكرناه وأشرنا إليه أولا. ولا تزال الأدلة كثيرة من نصوص الكتاب والسنة تدل على فضل العلماء ومكانة العلماء وما لهم من الاعتبار في هذه الشريعة الغراء. فاحذر أخي المسلم أن تستخف بالعلماء وأن تستهتر بالعلماء. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل السنة والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. ذكر هذا رحمه الله وهو يذكر ويكتب عقيدة الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم. وقال الإمام ابن عساكر رحمة الله عليه: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوحي فيهم بما هم منه غرباء أمر عظيم، والتناول لأعرابهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختار الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم علماءنا وأن يحفظ باقيهم بالخير على الخير، وأن يديمهم لنا منارة في هذه الدنيا أدلاء على صراط الله جل وعلا، ينيرون بكتاب الله تبارك وتعالى العقول، ويبصرون بالحق العيون، ويدلون الناس على خير ما يعلمونه. فنسأله جل وعلا أن يحفظهم وأن يديم خيرهم علينا، وكما نسأله جل وعلا أن يشفي مرضاهم وسائر مرضى المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلي راية الدين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرد كيد أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين، وعليك اللهم بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إنا نعترف إليك بتقصيرنا وذنوبنا، ونعلن إليك توبتنا وعودتنا وأوبتنا إليك يا رب العالمين، فمن علينا بفضلك يا أرحم الراحمين بسقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تسقطنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم غيث نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم على الآكام وبطون الأودية وملابك الشجر، وعلى الضرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، إنك سميع قريب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم